بسم الله والحمد لله صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه. أما بعد، قال العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله: فصل. أصول الفقه هي العلم بأدلة الفقه الكلية، وذلك أن الفقه إما مسائل يطلب الحكم عليها بأحد الأحكام الخمسة، وإما دلائل يستدل بها على هذه المسائل. فالفقه هو معرفة المسائل والدلائل، وهذه الدلائل نوعان: كلية تشمل كل حكم من جنس واحد من أول الفقه إلى آخره، كقولنا الأمر للوجوب والنهي للتحريم ونحوهما، وهذه هي أصول الفقه. وأدلة جزئية تفصيلية تفتقر إلى أن تبنى على الأدلة الكلية، فإذا تمت حكم على الأحكام بها. فالأحكام مضطرة إلى أدلتها التفصيلية، والأدلة التفصيلية مضطرة إلى الأدلة الكلية. وبهذا نعرف الضرورة والحاجة إلى معرفة أصول الفقه وأنها معينة عليه، وهي أساس النظر والاجتهاد في الأحكام. نعم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا الفصل الذي عقده الشيخ رحمه الله وهو أول فصول الكتاب، جرى فيه على عادة أهل الأصول في البداءة بتعريف العلم الذي يراد الكلام فيه، وهذا من محاسن تصرفات العلماء في التأليف، فإن كون الإنسان يقبل على علم يحتاج إلى أن يتصوره أولا ويعرفه ويعرف مضامينه، ثم بعد ذلك يشرع فيه. وفي هذا فائدتان اثنتان: الفائدة الأولى فائدة تشويقية، ترغيب طالب العلم في العلم الذي سيقبل عليه، لأنه إذا عرفه وتصوره وعرف فائدته أفاده ذلك رغبة في الإقبال على هذا العلم. والفائدة الثانية هي تسهيل الخوض فيه، كون الإنسان يكون أخذ تصورا عن هذا العلم وعرف أجزاءه وأقسامه وما فيه، فإنه بعد ذلك سيدخل فيه عن بصيرة. فلذلك جرت عادة المصنفين في العلوم على أن يبتدئوا تصانيفهم بهذا الغرض، وهو تعريف العلم، وربما توسع بعضهم في ذكر أقسامه ومضامينه وما يرد فيه، حتى إن من العلماء من يلخص في مقدمة الكتاب أبواب الكتاب كله، وما ذاك إلا لهذين الغرضين: لتعرف ما أنت مقبل عليه فتتشوق إليه من جهة، ويسهل عليك الأخذ فيه تفصيلا بعد أن كنت قد عرفته إجمالا. فإذا الشيخ رحمه الله هنا عرف لنا علم الأصول، بيّن في هذا التعريف أغراضه ومضامينه وما يترتب على ذلك من معرفة فائدته والحاجة إليه، فقال إن أصول الفقه هي العلم بأدلة الفقه الكلية. هذا هو تعريف أصول الفقه عند الشيخ رحمه الله، وهو تعريف له باعتباره لقبا لهذا العلم المخصوص، لم يعتني بتعريف كل واحد من جزئيه الأصول مفردة والفقه مفردا، وإنما أعطاك تعريفا له باعتباره علما مركبا. فقال إنه العلم بأدلة الفقه الكلية، وشرح بعد ذلك هذا التعريف بأن أدلة الفقه نوعان: أدلة جزئية وأدلة كلية. الفرق بينهما أن الأدلة الجزئية تتعلق بأعيان الأحكام، والأدلة الكلية تتعلق بأجناس الأحكام. هو فرق بين جزء، بين الحكم الجزئي وبين الحكم الكلي. الحكم الكلي هو جنس حكم، وأما الحكم الجزئي فهو تلك الأفراد والجزئيات الداخلة تحت الجنس. نحن لما نقول من الأفعال أو من العبادات ما هو واجب ومنها ما هو مستحب، الوجوب والاستحباب كل منهما حكم كلي فهو جنس تحته أفراد وأجزاء. فنقول العبادة بعض العبادات واجبة، هذا الوجوب حكم كلي، لكن لما تقول مثلا الصلوات الخمس واجبة هذا حكم جزئي. الآن إذا طلبنا الاستدلال على هذين الحكمين، الاستدلال على الحكم الكلي والاستدلال على الحكم الجزئي، الحكم الجزئي اللي هو وجوب الصلوات الخمس سنستدل عليه بدليل جزئي، بدليل جزئي. هذا الدليل الجزئي هو أن نقول مثلا قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا أقيموا الصلاة، فقول الله تعالى وأقيموا الصلاة هذا دليل على وجوب الصلوات الخمس، هو دليل جزئي متعلق بحكم جزئي، ما هو؟ هو وجوب الصلوات الخمس. لكن إذا جئنا نستدل على جنس الحكم، ليس على جزء الحكم، على جنس الحكم وهو الوجوب عموما، نستدل عليه بدليل كلي لا بدليل جزئي. فإذا قلنا إن ما أمر الله تبارك وتعالى به يفيد الوجوب، هذه ما أمر الله به لا يتعلق بأمر واحد أو اثنين أو ثلاثة، وإنما هو حكم كلي، نستدل عليه أيضا بدلالة كلية. فإذا معرفة الأدلة الإجمالية هذا هو أصول الفقه، ومعرفة الأحكام الجزئية بأدلتها هذا هو الفقه. بعبارة أخرى، أصول الفقه إذا أضفناه إلى الفقه فإن هذه الإضافة ليست إلى أجزاء الفقه اللي هي يجب كذا ويحرم كذا ويستحب كذا، ليس مثل الإضافة اللي سبقت معنا في قواعد الفقه. وتأملوا هاتين الإضافتين يتضح لك الفرق بين قواعد الفقهية وبين أصول الفقه، ويسهل عليك تصور موضوع هذا العلم اللي هو الأصول. ما الفرق في الإضافة في النسبة بين قولنا أصول الفقه وبين قولنا قواعد الفقه؟ الفرق بينهما أننا لما نقول أصول الفقه الإضافة ليست إلى جزئيات الفقه، وإنما الإضافة إلى العلم نفسه، فكأننا قلنا أصول علم الفقه، بمعنى أن علم الفقه اللي هو معرفة الأحكام الشرعية له أصول، له قواعد. هذه القواعد التي نوظفها في علم الفقه ونحتاج إليها في معرفة الأحكام الجزئية هذا هو أصول الفقه. وأما قولنا قواعد الفقه فليس المراد قواعد علم الفقه، وإنما المراد قواعد مسائل الفقه. فعندنا مسألة ومسألة ومسألة، مجموع مسائل يضبطها ضابط عام نسميه قاعدة فقهية. إذن الإضافة في قولنا أصول الفقه إضافة إلى المجموع، إلى علم الفقه. وقولنا قواعد الفقه الإضافة إلى الأفراد، إلى أفراد مسائل الفقه وليس إلى مجموع علم الفقه. فإذن أصول الفقه تتعلق بالأحكام الإجمالية، بأدلة الأحكام الإجمالية، يعني أدلة الوجوب والتحريم والاستحباب نحو ذلك، هذا معنى قولنا بأدلة الفقه الإجمالية أو الكلية. وأما الفقه فإنه يتعلق بأدلة المسائل الجزئية، وجوب الصلاة وحرمة السرقة ووجوب الصدق وحرمة الكذب ووجوب بر الوالدين وحرمة العقوق ونحو ذلك. فإذا إذا تكلمت عن أدلة الوجوب والحرمة، نحن الآن في أصول الفقه، إذا تكلمنا على أدلة وجوب كذا من الأشياء وحرمة كذا من الأشياء فنحن في الفقه. ولهذا فرق لنا الشيخ رحمه الله بين جنس الحكم اللي هو الوجوب من حيث هو والحرمة من حيث هي، وبين الأدلة أو بين الأحكام الجزئية التفصيلية. قول الشيخ رحمه الله إذا تبين هذا، فإن قول الشيخ رحمه الله العلم أو أصول الفقه هي العلم بأدلة الفقه الكلية، يدخل تحته ثلاثة أشياء. لأن كلمة العلم بالأدلة كلمة إجمالية، كلمة مجملة، ما معنى العلم بأدلة الفقه الإجمالية؟ الجواب أنه يدخل تحت هذا ثلاثة أشياء. الأول معرفة أعيان الأدلة، ما هو دليل وما ليس دليلا. فقولنا مثلا القرآن والسنة والإجماع والقياس هذه أدلة متفق عليها، هذه معرفة لأعيان الأدلة. القياس حجة أو ليس حجة؟ قول الصحابي من الأدلة أو ليس من الأدلة؟ هل يصلح الاحتجاج بالمصالح المرسلة ولا لا يصلح؟ هل يحتج بالاستحسان ولا لا يجوز الاحتجاج به؟ فالكلام على ما هو دليل وما ليس دليلا هذا أول ما يدخل في العلم بالأدلة الشرعية، ونسميه العلم بأعيان الأدلة، أي تمييز ما هو دليل وما ليس دليلا. هذا القسم، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني معرفة كيفية دلالة هذه الأدلة. ولنسميه كما يسميه علماء الأصول مباحث الألفاظ، وسأزيده شرحا قريبا. فمباحث الألفاظ هي معرفة كيفية دلالة الحكم، كيفية دلالة الدليل على الحكم أو المسألة. ثم أنت إذا عرفت ما هو دليل وما ليس دليلا، وعرفت وجه الدلالة من النص، يبقى عليك شيء ثالث، وهو أن ذلك الدليل أحيانا قد يعارضه دليل آخر، فيكون هذا الدليل يدل على شيء ودليل آخر يدل على أمر آخر. حتى يستقيم لك الاستدلال بذلك الدليل تحتاج إلى الأمر الثالث، وهو معرفة مراتب الأدلة. معرفة مراتب الأدلة، ويسميه الأصوليون التعارض والترجيح. هذه الأمور الكلية الثلاثة كلها يشملها قول الشيخ رحمه الله العلم بأدلة الفقه الكلية، ليس كما قد يتبادر أن المراد معرفة أجناس الأدلة فقط، لأن هذا يكون تعريفا قاصرا. لكن إذا قلنا العلم بالأدلة يشمل هذه الثلاث الأشياء يصير تعريفا جامعا لمسائل أصول الفقه كلها. معرفة أعيان الأدلة ومعرفة وجه الدلالة منها أو كيفية دلالتها، ومعرفة درجات أو مراتب الأدلة. وعلى هذا نظر العلماء في مسائل الشرع، تعرض لك المسألة فأنت يكون بمعرفتك لأجناس الأدلة يكون عندك تمييز، هذا يصلح الاستدلال به وهذا لا يصلح الاستدلال به. فإذا كانت دلالة، إذا كان الدليل قرآنا مثلا فهو حجة بالإجماع، والقرآن كله متواتر، إذن لا بحث فيه إلا من جهة الجهة الثانية اللي هي وجه الدلالة. لكن إذا كان الدليل حديثا تحتاج أولا أن تعرف هل هو صحيح أو غير صحيح، وإذا كان صحيح الإسناد مثلا وكان مرسلا هل المرسل حجة أو ليس بحجة. هذه إذن مباحث أصول الفقه، معرفة أعيان الأدلة. ثم تنظر في لفظ ذلك الحديث كيف تستخرج منه الحكم، قد يكون فيه عموم وخصوص، أو يكون فيه إطلاق وتقييد، أو يكون دلالته بالمفهوم، أو يكون دلالته يكون في دلالته نوع من الإجمال. فهذه المسائل اللي هي العموم والخصوص والإطلاق والتقييد والإجمال والبيان ونحو ذلك، هذه التي نسميها مباحث الألفاظ أو كيفية دلالة الأدلة على الأحكام. ثم تجي كما قلنا الدرجة الثالثة، اللي هي أن بعض المسائل ليس فيها أدلة متعارضة، فبمجرد معرفة الإنسان بالأدلة وكيفية دلالتها يصل إلى الحكم. لكن بعض المسائل يقع فيها تعارض في الأدلة فيحتاج أن ينظر في مراتبها، كأن يقول مثلا هذا الدليل حديث صحيح وهذا قول صحابي، فإذا قول الحديث الصحيح المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم أولى من الأثر الموقوف، فيعرف أن هذا أعلى من هذا وهذا مقدم على هذا. فهذه معرفة بمراتب الأدلة، وبذلك يتم له الكلام على أدلة المسائل جميعا، سواء كانت هذه المسائل ليس فيها أدلة متعارضة أو كان فيها أدلة متعارضة. وهذه المباحث الثلاثة التي شملها قول الشيخ رحمه الله العلم بأدلة الفقه الإجمالية هي بالنظر إلى كتب الأصول هي الموضوع الأصلي لأصول الفقه والموضوع الأصلي لكتب الأصول. زاد عليها علماء الأصول مسألة أو نوعا واحدا من المسائل، فصار من جموع مسائل الأصول أربعة أبواب أو أربعة أنواع من المسائل. هو مضاف في الأصول على جهة التكميل، وهو معرفة شرائط الاجتهاد أو معرفة شروط المجتهد. هذا ليس متعلقا بأصول الفقه من حيث هو علم، وإنما ذكره فيه تكميلا، لأننا نقول معرفة الدليل ووجه الدلالة ومعرفة مراتب الأدلة. هل كل أحد له أن ينظر في الأدلة ويستخرج منها الأحكام، ولا لابد من شروط معينة؟ هذا مبحث مكمل، فعقده العلماء في آخر كتاب أصول الفقه وسموه كتاب الاجتهاد والتقليد. إذن أصول الفقه بمجمله أربعة أرباع: الربع الأول يتعلق بأعيان الأدلة، والربع الثاني مباحث الألفاظ، والربع الثالث مراتب الأدلة وتعارضها وترجيح بعضها على بعض، والربع الرابع شروط المجتهد، وربما قالوا الاجتهاد والتقليد، لأن الاجتهاد يقابله التقليد، وذكر حكم هذا يستدعي ذكر حكم الطرف المقابل. ومن هنا نجد بعض علماء الأصول لما أرادوا أن يعرفوا أصول الفقه بتعريف يشمل هذه الأربعة أرباع كلها، قالوا إن أصول الفقه هو معرفة أدلة الفقه الإجمالية وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيد. فقولهم وحال المستفيد هو قيد لإدخال ذلك المبحث التكميلي، والأصح من هذا أنه ما دام مبحثا تكميليا ليس من صلب علم الأصول فلا حاجة إلى أن يكون في التعريف. ولهذا كان اقتصار الشيخ رحمه الله في التعريف على ما يتعلق بالأدلة أصح وأوضح. فإذا أصول الفقه من خلال تعريفه فيه هذه الأشياء الأربعة كلها. من أحكم معرفة بهذه الأربعة أشياء فقد أحكم أصول الفقه جملة وتفصيلا. وهذا قد يكون فائدة هذا أن هذه الأربعة أرباع قد لا تكون واضحة في كتب الأصول هذاك الوضوح البين، بحيث لما تنظر تجد أن أصول الفقه أربعة أشياء وأنها مرتبة على حسب النظر في الدليل، فإنك تنظر في على حسب النظر في الأدلة، فإنك تنظر أولا في الدليل المعين ثم في كيفية دلالته ثم تنظر في المعارض. إذن هي مرتبة على هذا النسق، على وفق ما يقع نظر الإنسان في الدليل، وهو ترتيب حسن واضح، لكن ربما لا يكون واضحا في كتب الأصول ذلك الوضوح البين، فلذلك كان هذا التعريف تعريفا مناسبا ليبين لك مضامين أصول الفقه. وأما ما تعرض له الشيخ رحمه الله من تعريف الفقه بأنه معرفة المسائل والدلائل، أي مسائل الفقه وأدلتها، فهو كما قلنا واحتاج إليه ليفرق لك بين معرفة الأحكام إجمالا، بين معرفة أجناس الأحكام وأدلتها وهذا أصول الفقه، وبين معرفة أجزاء أو أعيان الأحكام وأدلتها وهذا هو الفقه. فإذا عرفت المسألة الجزئية بدليلها هذا فقه، وإذا عرفت جنس الحكم بدليله فهذا أصول الفقه. وهذا يذكركم بما ذكرناه في الدرس الماضي، أن من أسباب كون أصول الفقه صعبا أنه يتعلق بالأحكام المجردة، الأحكام التجريدية، لا يتعلق بالأحكام الجزئية، فهو يتعلق بالوجوب والحرمة والإباحة ونحو ذلك، لا يتعلق بكون هذا الحكم هذه المسألة المعينة حكمها كذا أو حكمها كذا أو حكمها كذا. فإذا صح للشيخ رحمه الله هذا الذي ذكره من بيان أصول الفقه ومضامينه، وأنه متعلق بأدلة الفقه الإجمالية الكلية لا الجزئية التفصيلية، يستقيم له بعد ذلك ذكر هذه الفائدة التي نبه عليها في أهمية أصول الفقه والحاجة إليه، وهي قوله إن الأحكام مضطرة إلى الأدلة التفصيلية. مضطرة هنا يعني محتاجة، لأنه لا تثبت الأحكام إلا بأدلتها، فهي محتاجة إليها، مضطرة إليها. والأدلة التفصيلية مضطرة إلى الأدلة الكلية، بمعنى أنك لا تستطيع أن تستدل استدلالا جزئيا إلا إذا كنت عارفا بالدلالة الكلية. والذي يوضح هذا المثال الذي ذكرناه في الصلاة، فالصلاة مسألة جزئية ودليلها دليل جزئي، لكن مطابقة دلالة الدليل هذا على المسألة يتوقف على معرفة الحكم الكلي. فقول الله تعالى أقيموا الصلاة وأقيموا الصلاة، هذا دليل جزئي يدل على وجوب الصلاة، لكن من أين استفدنا وجوب الصلاة؟ استفدناه من الدليل الكلي الذي هو أن الأمر يفيد الوجوب. فمعرفة الحكم الكلي اللي هو أن الأمر يفيد الوجوب يقودك إلى معرفة الدليل الجزئي، وهو أن قول الله تعالى وأقيموا الصلاة أمر، والأمر يقتضي الوجوب، إذن الصلاة واجبة. فقولنا الصلاة واجبة هذا الحكم الجزئي هو مفتقر إلى دليل تفصيلي، كما قال الشيخ، قال الأحكام مفتقرة إلى أدلة تفصيلية. ما هو الدليل التفصيلي؟ هو قولنا وأقيموا الصلاة. وقولنا وأقيموا الصلاة مفتقر إلى الدليل الكلي، لأنك تريد أن تستدل بالأمر على الوجوب، الأمر بإقامة الصلاة، قول الله تعالى وأقيموا أمر، والأمر يفيد الوجوب، إذن هذا هو الدليل الكلي. فالدليل الكلي يترتب عليه، أو إذا طابقته مع الدليل الجزئي خرج منه الحكم التفصيلي. فعندك دليل كلي تطابقه مع الدليل الجزئي يخرج منه حكم جزئي، وهو الوجوب أو الحرمة أو الاستحباب أو الكراهة أو الإباحة. هذا كلام نظري، قد يكون فيه نوع من الصعوبة لأنه نظري، لكن عند التطبيق أمره سهل، ليس كما يظهر في إذا ذكر إجمالا. يقول الشيخ رحمه الله بهذا نعرف الضرورة والحاجة إلى معرفة أصول الفقه. ما هي هذه الضرورة التي نعرفها من الكلام هذا الذي تقدم؟ هو أن استنباط الأحكام لا يمكن إلا بمعرفة هذه الأدلة الإجمالية. فإذا عرفت الأدلة الإجمالية ثم عرفت الأدلة التفصيلية تطابق بين الدليل الإجمالي وبين الدليل التفصيلي فتخرج بالحكم. نعم. هذا ليس مختصا بأصول الفقه، أرى بعض الإخوة كأنهم استصعبوا الأمر. العلوم النظرية كلها مبنية على هذا، الذين يدرسون في غير علوم الشريعة يدرسون بعض العلوم النظرية. كيف تستفاد هذه العلوم النظرية؟ كيف يكون توظيفها؟ يكون توظيفها بمطابقتها على، نعم، بمطابقتها على الظواهر التي تدرسها، ولا مطابقتها على الأدلة الجزئية. فعندك قانون إجمالي، معادلة، أو قانون في الفيزياء أو في غيرها من العلوم، هذا الأمر المجرد النظري تطابقه على الدليل الجزئي أو تطابقه على المسألة الجزئية تعطيك النتيجة. فليس في هذا شيء مختص بأصول الفقه، وإنما هو في كل العلوم النظرية تحتاج إلى أن تكون دليلا كليا، وذاك الدليل الكلي يطابق على حادثة جزئية ولا على دليل جزئي، ينتج منه بالمطابقة بين النظري أو بين الكلي والجزئي ينتج لنا الحكم الذي يراد النظر فيه. فيقول الشيخ رحمه الله يتبين بهذا الحاجة إلى أصول الفقه، وأنها معينة عليه، معينة عليه يعني على الفقه، وهي أساس النظر والاجتهاد في الأحكام. وهذا سبق معنا أن فوائد أصول الفقه ثلاثة: أول ما ينشأ الإنسان في العلم يحتاج إليها لمعرفة مآخذ الأحكام، ثم يحتاج إليها بعد ذلك من أجل أهلية الترجيح، ثم يحتاج إليها ثالثا من أجل ملكة الاستنباط. فاستنباط الأحكام إنما يكون بمعرفة أصول الفقه، وهذه هي الفائدة التي نص عليها الشيخ رحمه الله لأنها المقصود الأصلي. فنص على فائدة واحدة من الفوائد الثلاثة اللي سبقت، وهي أنه أساس النظر والاستنباط في الأحكام، ليس لأن هذه هي الفائدة الوحيدة له، وإنما لأنها هي الغرض المقصود، وما قبلها وسيلة إليها، فإنما يترقى طالب العلم في العلم درجة بعد درجة ليصل إلى هذه الغاية السامية، وهي الاستعانة بالأصول على النظر والاجتهاد في الأحكام. نعم. قال رحمه الله: فصل. الأحكام التي يدور الفقه عليها خمسة: الواجب الذي يثاب فاعله ويعاقب تاركه، والحرام ضده، والمسنون الذي يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه، والمكروه ضده، والمباح مستوي الطرفين. نعم. هذا فصل أيضا يتعلق ببعض التعريفات المهمة التي يحتاج إلى تقديمها بين يدي الدخول في علم الأصول لكون الكلام فيها. فنحن نتكلم على الأحكام الإجمالية أو أجناس الأحكام التي يعنى أصول الفقه ببيان أدلتها، فإذا نحن محتاجون إلى معرفة هذه الأحكام ما هي، فإننا سندرس في أصول الفقه أدلة الأحكام الإجمالية. الأدلة سنعرفها لأن لها بابا مخصوصا، أما الأحكام ليس لها باب مخصوص، ولذلك هذا يقتضي معرفتها الآن. ما هي الأحكام التي نحتاج أو سندرس أصول الفقه من أجل معرفة أدلتها الإجمالية؟ فيقول الشيخ رحمه الله: إن الأدلة التي يدور عليها الفقه أو الأحكام التي يدور عليها الفقه خمسة. كان ينبغي قبل ذلك أن يقال إن الأحكام التي يدور عليها الفقه نوعان: أحكام تكليفية وأحكام وضعية. الأحكام التكليفية هي التي تتعلق بأفعال المكلفين من جهة طلب الفعل أو تركه، وهي الأحكام الخمسة التي سيعرفها الشيخ: كون هذا الفعل واجبا ولا محرما أو مندوبا أو مكروها أو مباحا. هذه نسميها الأحكام التكليفية، وهي متعلقة بأفعال المكلفين من جهة طلب الفعل أو طلب الترك. يوجد نوع آخر من الأحكام لم يشر إليه الشيخ لكن الفقه يدور عليه أيضا، وهي الأحكام الوضعية المتعلقة بأفعال المكلفين لا من جهة أنه مطلوب الفعل أو مطلوب الترك، ولكن من جهة ما يتوقف عليه الامتثال، من جهة ما يتوقف عليه امتثال المكلف للأحكام الشرعية، وذلك هو الأسباب والشروط والموانع. فالسبب والشرط والمانع هذه أحكام، نجد بعض النصوص تجعل بعض الأشياء شروطا لعبادات أو معاملات، وهذا حكم لما تستنبط من النص أن كذا شرط في كذا، هذا حكم لا بد منه، لكنه ليس حكما تكليفيا بمعنى افعل أو لا تفعل، وإنما هو حكم وضعي، أي الله تعالى جعل هذا الأمر علامة على أن هذا يشترط فيه كذا، وهذا يكون سببا في كذا، وهذا يمنع من كذا وكذا. فمثلا قول الله جل وعلا: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل، هذا يتعلق بأفعال المكلفين اللي هي الصلاة، لكن ليس من جهة الأمر أو النهي، وإنما من جهة أن دلوك الشمس سبب لإقامة صلاة الظهر، دلوك الشمس الذي هو زوالها عن كبد السماء. فإذا هذا النوع الذي هو الأحكام الوضعية هو مهم، وقد سبق لنا في دروس القواعد الفقهية أنه تتعلق به قاعدة كبيرة في تمييز الصحيح من الفاسد في العبادات والمعاملات، وهي أن الحكم لا يتم حتى تجتمع أسبابه وشروطه وتنتفي موانعه. لكن الشيخ ربما رأى أن هذا النوع من الأحكام لا يناسب هذه المقدمة، فاجتزأ على النوع الآخر من الأحكام وهو الأحكام التكليفية، وذكر أنها خمسة وهو كذلك، فإنه ما من حركة ولا سكنة من حركات وسكنات المكلف إلا ويتعلق لله يتعلق بها حكم لله عز وجل. فكل حركة تتحركها لله تبارك وتعالى فيها حكم، وهذا الحكم هو واحد من الأحكام الخمسة التي ذكرت هنا. أولها الوجوب ويقابله التحريم هو الثاني، ثم الثالث الاستحباب أو المندوب ويقابله المكروه، والخامس هو المستحب. عرف الشيخ المباح، نعم الخامس هو المباح. عرف الشيخ رحمه الله الواجب بأنه الذي يثاب فاعله ويعاقب تاركه، يعني ما وضع من حيث الأصل على أن فاعله مثاب إذا استوفى شروط الثواب، وتاركه معاقب إذا استوفى شروط العقاب. لكن لا حاجة بنا إلى أن نقول إذا استوفى شروط الثواب أو إذا استوفى شروط العقاب، لأن التعريف يتعلق بالواجب من حيث هو في موضوعه الأصلي لا بالنظر إلى المكلف. إذا نظرنا إلى الشخص سنشترط الانتفاء وجود الشروط وانتفاء الموانع، لكن ليس هذا المراد. التعريف توضع على الوضع الأصلي، فالفعل الذي وعد الله تعالى فاعله بالثواب وتوعد تاركه بالعقاب هذا نسميه واجبا، والمحرم عكسه، أي الفعل الذي الفعل نقصد بالفعل ما يشمل فعل الجوارح وعمل القلب وقول اللسان إذن ليس والترك أيضا من بعض الوجوه، ليس المقصود بالفعل أفعال الجوارح فقط في هذا الباب. إذن الفعل أو الأمر الذي وعد الله عز وجل تاركه بالثواب وتوعد فاعله بالعقوبة هذا يسمى محرما. ونقول فيه كما قلنا في الواجب، لا نحتاج إلى اشتراط إن تحقق شرط الواجب أو إن تحقق شرط العقوبة أو نحو ذلك. لماذا؟ لأن التعريف باعتبار الوضع الأصلي. إذا لم تنتبه إلى أن التعريف باعتبار الوضع الأصلي قد يأتيك الإشكال أن الله تعالى توعد على العقاب، لكن قد يمنع من ذلك مانع، فلا تقول يثاب فاعله مطلقا لأن الله تعالى قد لا يثيبه، أو تقول يعاقب فاعله لأن الله تعالى قد يعفو عنه ولا يعاقبه، هذا لا يرد علينا لأننا لا نتكلم على هذه الأحكام باعتبار الفاعلين، وإنما باعتبار الموضوع الأصلي لهذه الأفعال أو لهذه الأحكام. الثالث هو المسنون، ويسمى أيضا المستحب ويسمى المندوب، له هذه الأسماء المشهورة المستحب والمسنون والمندوب، هو الذي يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه، يعني الذي وضع في الشرع بحيث إن فاعله يثاب وتاركه لا يعاقب، ففيه ثواب في الفعل، معنى أن الله تعالى ندب الناس إلى فعلهم، لكن تاركه لا ليس متوعدا بالعقوبة، فهذا يسمى مندوبا ومستحبا. والمكروه ضده، الثواب يتعلق فيه بالترك، فمن تركه كان مثابا، ليس مثل المستحب، المستحب من جنس الواجب، الثواب يتعلق بالفعل، أما المكروه فهو من جنس المحرم، الثواب يتعلق بالترك، وفاعله لا عقوبة عليه، فما أثيب فاعله، فما أثيب تاركه ولم يعاقب فاعله هذا نسميه أيضا المكروه. يقول الشيخ والمباح مستوي الطرفين، يعني طرفي الفعل والترك، فالمباح ما خير فيه الشارع تخييرا مطلقا بحيث لا يتعلق بفعله ثواب ولا يتعلق بتركه عقاب، لكن هذا من حيث هو، من حيث هو بالنظر إلى ذاته لا بالنظر إلى ما يؤدي إليه كما سيأتي معنا، لأننا لو نظرنا إليه باعتبار ما يؤدي إليه هل يبقى مستحبا؟ لا يبقى مستحبا، لا يبقى مستوي الطرفين. نعم أحسنت، إذا نظرنا إليه باعتبار ذاته لا يبقى مباحا. لماذا؟ لأنه قد يؤدي إلى واجب فيأخذ حكمه، وقد يؤدي إلى محرم فيأخذ حكمه، فإذا نظرت إليه باعتبار ما يؤدي إليه لا يبقى معنا شيء اسمه المباح. ولهذا بعض العلماء قال لا يوجد شيء اسمه مباح، كل فعل إما أن يكون واجب أو مستحب أو يكون محرم أو مكروه. لما؟ قال لأنه لا يخلو من أن يكون مؤديا إلى واحد من هذه الأربعة فيأخذ حكمه. والصواب أنه يوجد هذا القسم اللي هو المباح، وأن كونه مخيرا فيه هو بالنظر إليه من حيث هو، بالنظر إلى ذاته لا بالنظر إلى ما يؤدي إليه. فأنا الآن يوجد أمامي ما، إذا شئت أن أشرب وإذا شئت أن لا أشرب، لست مأمورا بالشرب ولست منهيا عنه، فإذا هو عمل مباح. لكن لو نظرت إلى ما يؤدي إليه سيختلف الأمر. قد يأكل الإنسان أو يشرب ليستعين بالعمل على الطاعة، أو ليستعين به على الإثم، أو يكون ماء مغصوبا، أو يكون شيئا يستحب له أن يتنزه عنه، فيأخذ الأحكام باعتبار أمور خارجة عنه. لكن التعاريف كما قلنا من شأنها ماذا؟ أن ينظر فيها إلى الشيء من حيث هو، يعني أن ينظر فيها إلى الموضوع الأصلي للشيء من غير نظر إلى ما يحيط به من تلك الأشياء التي قد تغير حكمه من جهة متعلق آخر. فإذا نعم، نعم أحسنت. أنا كنت الآن سأقول هذا التعريف الذي ذكره الشيخ تجدونه في كتب الأصول، وتجدون طريقة أخرى للتعريف في كتب الأصول لتعريف هذه الخمسة، طريقة لتعريفها باعتبار الأدلة، فيقول لك ما أمر الله به أمر إلزام هذا واجب، وما أمر به أمرا غير ملزم هذا مستحب، وما نهى الله عز وجل عنه نهيا جازما نهي إلزام بالترك هذا محرم، وما نهى عنه نهيا غير جازم هذا المكروه، وما لا يتعلق به أمر ولا نهي لذاته هذا المباح. ما الفرق بين الطريقتين؟ هل هناك فرق بين أن تقول الواجب ما يثاب فاعله ويعاقب تاركه، وبين أن تقول إن الواجب ما أمر الله عز وجل به أمرا ملزما أو أمرا جازما؟ ها؟ الأول فيه جزاء. لا نحتاج أن نقول من حيثه، لكن ما هو الفرق؟ فرق بين التعريفين من جهة، هو المؤدى واحد، لكن جهة النظر تختلف. أنت إذا نظرت إليه من جهة الدليل فإنك تقول ما أمر الله به على سبيل الإلزام هذا إيجاب، وبعض الناس يقول واجب أو الوجوب. وإذا نظرت إلى ثمرة ذلك الأمر أو إلى أثره فإنك تقول ما يثاب فاعله ما يعاقب تاركه. وبعض الأصوليين يقول إن الأول الذي ذكره الشيخ رحمه الله هو تعريف الفقهاء، والثاني الذي ذكرناه هو تعريف الأصوليين. يقول الأصوليون يعرفون الإيجاب والتحريم والندب والكراهة والإباحة، والفقهاء يعرفون الواجب والمحرم والمندوب والمكروه والمباح. إذن هذا متعلق بالموجب والآمر والناهي، وهذا متعلق بثمرة ذلك، النتيجة واحدة. فإذا أمر الله عز وجل بشيء أمرا جازما هذا إيجاب، وثمرة الإيجاب هي الوجوب، وما يتعلق به الوجوب يسمى واجبا، وإذا نهى الله تبارك وتعالى عن شيء نهيا جازما هذا يسمى تحريما. ثمرة التحريم هي المحرم، وما تعلق به المحرم هو الحرام، وهكذا قل في بقية الأربعة. إذن عندنا ثلاث اصطلاحات: الإيجاب والوجوب والواجب، كلها شيء واحد لكن جهة النظر تختلف. إذا نظرت إلى الدليل تسميه إيجابا، وإذا نظرت إلى أثر ذلك الدليل تسميه وجوبا، وإذا نظرت إلى ما يتعلق به اللي هو الحادثة الجزئية اللي تعلق بها النظر هذا تسميه واجبا. إذن الطريقة واحدة. طريقة النظر تختلف لكن النتيجة واحدة، لا فرق بين هذه الطريقة وهذه الطريقة من جهة الثمرة، فسواء عليك قلت إيجاب أو وجوب، هي تدقيق في الاصطلاحات فقط، وإلا فالثمرة والنتيجة واحدة من جميع الجهات الثلاثة، من أي جهة نظرت النتيجة واحدة. نعم فضل. قال رحمه الله: وينقسم الواجب إلى فرض عين يطلب فعله من كل مكلف بالغ عاقل، وهو جمهور أحكام الشريعة الواجبة، وإلى فرض كفاية، وهو الذي يطلب حصوله وتحصيله من المكلفين لا من كل واحد بعينه، كتعلم العلوم والصناعات النافعة والأذان والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ونحو ذلك. نعم، من عادة الأصوليين إذا ذكروا الأحكام الخمسة التي سبقت معنا، الوجوب والحرمة ونحو ذلك، بحثوا بعض المسائل المتعلقة بتلك الأحكام من جهة انقسامها وعدم انقسامها، ومن جهة بعض متعلقاتها. الشيخ رحمه الله اختار لنا نتفا من هذه المسائل المتعلقة بالأحكام الخمسة. أولها تقسيم الواجب، فإن الواجب ينقسم باعتبارات إلى أقسام عديدة. اختار لنا الشيخ رحمه الله منها مسألة أو تقسيما واحدا تشتد الحاجة إليه، وهو تقسيم الواجب باعتبار فاعله. فإن الواجب إذا نظرنا إليه ينقسم باعتبارات يتكلم عليها الأصوليون في مطولات كتب الأصول. فإذا نظرنا مثلا إلى الواجب باعتبار وقته نجد واجبا موسعا وواجبا مضيقا، إذا نظرنا إليه باعتبار ذاته نجد واجبا معينا وواجبا مخيرا فيه، إذا نظرنا إليه باعتبار فاعله نجد أن منه فرض عين ومنه فرض كفاية. وهذا أهم الاعتبارات التي ينبغي التمييز بينها. فالواجب الذي يأمر الله تبارك وتعالى به دلت الأدلة على أنه نوعان. أحيانا تكون مصلحته المقصودة منه لا تقع إلا بامتثال كل واحد من المكلفين، المصلحة المرادة منه لا تقع إلا بامتثال كل واحد من المكلفين، بحيث لا يمكن أن ينوب أحد عن أحد وتحصل تلك المصلحة في النيابة. فهذا يسمى فرض عين أو واجبا عينيا، وهو ما تعلق بكل واحد من المكلفين. وفسر الشيخ رحمه الله المكلف بأنه البالغ العاقل. لما نقول هذا واجب على كل مكلف، من هو المكلف؟ قال الشيخ كل بالغ عاقل. فمن كان دون البلوغ هذا ليس مكلفا من الصبيان، ومن بلغ ولا عقل له كأن يبلغ سفيها أو مجنونا فإن هذا أيضا لا تكليف عليه. لكن من بلغ سن الرشد ومعه عقل يميز به فإن هذا هو المكلف. فإذا سمعت كلمة المكلف من الآن فصاعدا، فالمراد بها البالغ العاقل. إذن الواجب الذي لا تتحقق مصلحته إلا بمباشرة كل واحد من المكلفين له هذا نسميه واجبا عينيا لا ينوب فيه أحد عن أحد، وهذا مثل الصلوات الخمس ومثل جمهور أحكام الشريعة أي أكثرها. فالصلوات الخمس لا يمكن أن ينوب فيها أحد عن أحد، ولو ناب عنه لا تتحقق المصلحة. لو قلت لشخص صلي الظهر بدلا عني، والمراد من صلاة الظهر ما يقوم، ومن الصلاة عموما ما يقوم بقلب المصلي من تعظيم الله عز وجل وذكره وخشيته ودعائه والركوع والسجود له، هذا إذا قام به غيرك لم تحصل هذه المصلحة منك. إذا ركع غيرك لم تركع أنت، وإذا سبح غيرك لم تسبح أنت، وإذا دعا وخشع غيرك لم تدعو لم تخشع أنت. إذن هذا واجب يتعلق بأفراد المكلفين ونسميه واجبا عينيا. وقسيمه هو الواجب الكفائي الذي يتعلق بالمجموع، لأن الشرع لم ينظر فيه إلى الأفراد، إلى أفراد المكلفين، وإنما نظر فيه إلى تحقق ما أمر به، ومصلحته تتحقق بمجرد وقوعها بغض النظر عن الفاعل، سواء كان هذا الذي قام بالفعل أو هذا. الذي يهم ليس هو أن يقوم به فلان أو فلان، وإنما المهم أن يتحقق ذلك الفعل الذي أمر الله به في الوجود. فإذا تحقق فقد حصل المقصود، ولهذا سموه واجبا كفائيا، أن يكفي فيه جماعة المكلفين عن جماعة آخرين. إذا فعله البعض أو إذا فعله بعضهم سقط عن الباقين. وهذا الواجبات الكفائية. يقول الشيخ رحمه الله مثل تعلم العلوم والصناعات النافعة، نافعة قيد لإخراج قيد في كل من العلوم والصناعات، سواء كان نفعها دنيويا ولا أخرويا، وخرج بذلك العلوم والصناعات الضارة. فإذا العلم مثلا، ومنه العلم الذي اجتمعنا من أجله في هذا المجلس هو أصول الفقه، هذا علم كفائي. لماذا؟ لأنه لم يتعلق بكل واحد من المكلفين أنه يجب عليه أن يتعلم أصول الفقه، وإنما لما كان ضبط أحكام الشريعة يتوقف على هذا العلم، وكان المقصود أن يكون في الأمة من يقوم به بحيث تحصل الكفاية، كان واجبا كفائيا. ولهذا ربنا عز وجل قال في كتابه الكريم: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. معنى هذا أن الله تبارك وتعالى لم يأمر جميع الناس بالنفير في الجهاد، وإنما قال لينفر طائفة من المؤمنين. لماذا؟ ليبقى آخرون يتفقهون في الدين ويفقهوا أقوامهم الذين خرجوا للنفير والجهاد إذا رجعوا إليهم فيعلموهم، لأنه إذا خرج للجهاد في سبيل الله يفوته تعلم العلم. فإذا لم يبقى من يتعلم العلم لم تحصل الكفاية من الناس بمعرفة أحكام الشريعة والعمل بها. فلذلك جعل الله عز وجل النفير واجبا على جماعة من الناس من المسلمين، والبقاء لتعلم العلم واجبا على آخرين. فهؤلاء يجاهدون وهؤلاء يتعلمون العلم، يحصل بالمجاهدين اندفاع العدو عن بلاد الإسلام ونشر الإسلام، ويحصل بالباقين تعلم العلم وتعليم قومهم إذا رجعوا إليهم. فقول الله تعالى فلولا نفر من كل فرقة طائفة ليتفقهوا، هذا دليل على هذا، على أن المقصود هو أن يكون في الناس من يتعلم هذا العلم ليحفظه على الأمة، فإذا حصلت بهم الكفاية سقط عن الباقين. وهكذا نقول مثلا في الأذان، الأذان واجب في الجماعة لينادى إلى الصلاة من أجل أن يعلم المسلمون دخول الوقت. فإذا أذن مؤذن واحد حصل المقصود ولا لم يحصل؟ حصل المقصود، فلا نحتاج أن نقيم مؤذنا آخر بدل في مكانه، أو لا يحتاج أن يؤذن كل واحد من المصلين في ذلك المسجد، لأن المقصود حصل بمؤذن واحد. لكن لو اجتمع الناس لأداء الصلاة ولم ينتدب منهم واحد للأذان فإنهم يأثمون جميعا، الجميع يأثمون. أما كونهم جميعا يأثمون فلأنه واجب، وأما كونه إذا فعله واحد سقط عن الباقين فلأنه كفائي. إذا من جهة أنه إذن يتبين لنا بهذا أن الواجب الكفائي له جهتين، جهة من جهة حصول الفعل ومن جهة تعلقه، أما تعلقه فبالمجموع، وأما حصوله فالمطلوب أن يحصل من تحصل به الكفاية من المسلمين. الشيخ رحمه الله عبر بقوله هو الذي يطلب حصوله وتحصيله من المكلفين، فمعنى هذا أن نظر الشرع للفعل ولا للمكلف؟ للفعل ولا للفاعل؟ للفعل. في فرض العين نظر الشارع للفاعل، وفي فرض الكفاية نظر الشرع للفعل. من أوضح الأمثلة في هذا تجهيز الميت، إذا مات في المسلمين ميت فإن الشرع أوجب تجهيزه، تغسيله، تكفينه، والصلاة عليه ودفنه. ليس المقصود أن كل واحد من المسلمين الذين شهدوا ذلك الرجل يقومون بهذه الأعمال، لأن المقصود أن يحصل هذا الفعل. إذا غسل هذا الميت فقد حصل المقصود، ولا يؤمر الآخرون بأن يغسله مرة أخرى، لكن لا بد أن يقع الفعل على وجهه. ولهذا قال الشيخ ما يطلب حصوله من المكلفين. لو أنه تقدم لذلك الفعل شخص لا يحسنه ولا يتقنه ولم يقم به على وجهه، حصلت به الكفاية؟ لم تحصل. إذن الجميع يأثمون، يأثم الجميع ممن علم بذلك الميت وقدر على أن يجهزه. مثل ما نقول في الأذان إذا لم يقم به على الوجه المشروع لم يسقط، فهذا معنى قولنا إذا فعله البعض سقط عن الباقين، ونعني بقولنا إذا فعله بعضهم على الوجه الذي حصلت به الكفاية وسقط به الطلب برئ الجميع، وإذا لم تحصل به الكفاية ولم يسقط به الطلب أثم الجميع. ماذا نعني بالجميع هنا؟ ها؟ نعم ولي القادرين، نعم هو كذلك من علم بالواجب وقدر عليه، لأنه لا يعقل أن يموت شخص في أقصى المغرب فلا يجهز فيأثم المسلمون الذين في أقصى المشرق، ليس هذا المراد، وإنما المراد من علم بذلك الواجب وقدر عليه، وهذا يختلف، فإن بعض الواجبات يكفي فيها الواحد وبعض الواجبات لا يكفي فيها الآلاف المؤلفة. فمثلا لو هجم عدو على بلاد المسلمين فيجب أن يدفع عن تلك البلاد، ولا يسقط الإثم عمن علم بهذا وقدر على دفع العدو حتى يندفع ذلك العدو عن بلاد المسلمين، ولو أدى ذلك إلى أن تشترك الأمة جميعا في دفع ذلك العدو، لأنه واجب كفائي، ربما تشترك الأمة كلها ولا تحصل كفايتهم على الوجه المطلوب. إذن لما نقول إذا فعله بعضهم هذا يختلف باختلاف الواجب، فمنه ما يكفي فيه الواحد، ومنه ما يحتاج إلى 10 أو 20، ومنه ما يحتاج إلى 1000 و2000 وأكثر من ذلك. وبذلك نعلم أن قولنا يجب على الجميع ليس كما قد يظن أن المراد به جميع المسلمين، بحيث يأثم من لم يعلم بذلك الواجب أو لم يكن قادرا عليه، وإنما هذا أسوة جميع الأحكام الشرعية، هي مشترطة بالعلم والقدرة، ما كلفنا الله تعالى بفعل إلا والعلم والقدرة شرط فيه. قال وأيضا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ونحو ذلك، والعلماء لهم كلام كثير في تعداد هذه الواجبات الكفائية، منها ما يتفقون عليه ومنها ما يختلفون فيه، لكن الضابط في ذلك ما نظر فيه الشرع إلى الفعل لا إلى الفاعل، بحيث إذا وقع الفعل على الوجه المطلوب حصلت الكفاية وسقط الفرض عن الباقي. نعم. قال رحمه الله وهذه الأحكام الخمسة تتفاوت تفاوتا كثيرا بحسب حالها ومراتبها وآثارها، فما كان مصلحته خالصة أو راجحة أمر به الشرع أمر إيجاب أو استحباب، وما كانت مفسدته خالصة أو راجحة نهى عنه الشرع نهي تحريم أو كراهة، فهذا الأصل يحيط بجميع المأمورات والمنهيات. نعم، هذا الأصل الذي هو مراعاة المصلحة والمفسدة في الأحكام الشرعية يحيط بجميع المأمورات والمنهيات، فلا يوجد شيء أمر الله عز وجل به أو نهى عنه إلا وهو قائم على المصلحة. ولذلك يقول الشيخ رحمه الله إن الشيء إذا كانت مصلحته خالصة أو راجحة فإن هذا هو الذي أمر الله تبارك وتعالى به، ثم قد يكون الأمر به أمر إيجاب أو يكون أمر استحباب، لكن لا يمكن أن يكون شيء مفسدته راجحة على مصلحته ومع ذلك يأمر الله تبارك وتعالى به، هذا لا يكون. فالله عز وجل ما أمر إلا بالمصالح الخالصة أو الراجحة التي فيها مصلحة الناس وسعادتهم في العاجل والآجل، وبالمقابل النهي ما نهى الله تبارك وتعالى عن شيء إلا ومفسدته خالصة أو راجحة، ولا يوجد شيء مصلحته أرجح من مفسدته ومع ذلك حرمه الله تبارك وتعالى، هذا غير ممكن وغير موجود، لأن الله جل وعلا ما نهانا إلا عما فيه المفسدة الخالصة أو الراجحة في الدنيا أو الآخرة. نعم. قال رحمه الله وأما المباحات فإن الشارع أباحها وأذن فيها، وقد يتوصل بها إلى الخير فتلحق بالمأمورات وإلى الشر فتلحق بالمنهيات، فهذا أصل كبير أن الوسائل لها أحكام المقاصد، وبه نعلم أن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وما لا يتم المسنون إلا به فهو مسنون، وما يتوقف الحرام عليه فهو حرام، ووسائل المكروه مكروهة. نعم، هذا آخر شيء من أحكام هذه الأحكام، هي أحكام الأحكام، وهو أن المباحات التي أباحها الله تبارك وتعالى وأذن فيها سبق وأن قلنا إن ذلك بالنظر إلى ذاتها، لكن إذا نظرنا إلى ما تؤدي إليه فإن الأمر سيتغير. ولذلك قال الشيخ رحمه الله إن المباحات إذا كانت وسيلة للمباح، المباحات إذا كانت وسيلة للواجب صارت واجبة، وإذا كانت وسيلة للمحرم صارت محرمة. فالمباحات التي هي وسائل للمأمورات تأخذ أحكام المأمورات، والمباحات التي هي وسائل للمنهيات تأخذ أحكام المنهيات. قال الشيخ وهذا أصل كبير في الشرع أن الوسائل لها أحكام المقاصد. وعرفنا فيما سبق أن قولنا الوسائل له أحكام المقاصد، له جانب يتعلق بالمأمورات وجانب يتعلق بالمنهيات. ففي جانب المأمورات ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب كما قال الشيخ رحمه الله، بناء على قولنا الوسائل لها أحكام المقاصد نعلم أن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. فإذا أمر الله تعالى بأمر وذلك الأمر لا يمكنك أن تمتثله على الوجه المطلوب حتى تفعل فعلا ثانيا، الفعل الثاني الذي يتوقف عليه المأمور به واجب، مثل السعي إلى الصلاة. أنت تسمع الآن المنادي المؤذن يؤذن حتى تصل إلى المسجد، لا بد لك من مشي أو ركوب، فذلك المشي أو الركوب هو في الأصل مباح، المشي مباح من حيث الأصل والركوب مباح من حيث الأصل، لكن لما كان لا يمكنك الامتثال ما أمر الله به من أداء الصلاة في المسجد إلا بمشي أو ركوب صار المشي أو الركوب واجبا عليك، لا من جهة ذاته ولكن من جهة أن أداء الواجب يتوقف عليه. وكذلك تقول في المقابل في المسنون ما لا يتم المسنون إلا به فهو مسنون. نعم، السواك مثلا مسنون مستحب في الصلاة، استعمالك للسواك يتوقف على أشياء كأن تسير مثلا إلى المحل لشرائه وأن تقطع طرف السواك وأن تصلح ذلك السواك، هذه الأفعال تصير مستحبة وفي فعلها ثواب، لا من جهة ذاتها ولكن من جهة أنها وسيلة لأداء المسنون. وكذلك في العكس، هذا في جهة المأمورات، كذلك في الجهة المقابلة اللي هي جهة المنهيات، ما يتوقف ترك الحرام عليه أو ما يتوقف الحرام عليه يعني ما يستعين به الإنسان على الحرام يصير حراما لأنه إذا فعله وقع في المحرم فهذا يحرم، لا من جهة أنه هو في ذاته محرم لكن من جهة أنه ذريعة إلى المحرم. فإذا كان في جانب الواجبات نقول ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، ما لا يتم المسنون إلا به فهو مسنون، هذه نسميها فتح ذرائع الواجب والمباح، فتح ذرائع الواجب والمستحب، تقابلها في جانب النهي ذرائع المحرم والمكروه، وهذه يجب إغلاقها. فسد ذرائع المحرم من أعظم أصول الشرع، وهي باب عظيم من أبواب التشريع والفقه في دين الله عز وجل. ومن نظر في الفقه في أحكام في الفقه ومسائل الفقهاء وأقضية العلماء فإنه سيجد قدرا كبيرا من الأحكام مبنيا على هذا الأصل اللي هو أنه ما كان ذريعة إلى حرام فإنه يحرم. ولهذا جعلت بعض أحكام الشرع التي نهى الله تعالى عنها نوعان، شيء نهى الله عز وجل عنه لتضمنه للمفسدة فهذا محرم لذاته، وشيء نهى الله عز وجل عنه لأنه يفضي إلى المفسدة وإن لم تكن المفسدة فيه في ذاتها فهذا أيضا محرم، فهذا أيضا باب، فهذا المحرم لغيره. وفي أدلة الأحكام سيأتينا نوع من الأدلة يسمى سد الذرائع، سد ذرائع المحرم نوع من الأدلة، كما أن فتح ذرائع الواجب أيضا نوع من الأدلة. لكن لما كانت المسائل المتعلقة بفتح ذرائع الواجب قليلة بالمقارنة مع سد ذرائع المحرم، يبحث العلماء في قسم الأدلة ذرائع المحرم لكن لا يبحثون ذرائع الواجب، يكتفون في هذا الموضع اللي هو الكلام على الواجب بقولهم ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. أما مسألة ما يتوقف الحرام عليه فهو حرام اللي هي سد ذرائع المحرم فهذا أصل كبير وله بحث خاص به في قسم الأدلة يسمى مسألة سد الذرائع، وفيه تصانيف مفردة وكتب مخصوصة لأن الكلام فيه واسع وأمثلته عديدة، والقواعد المتعلقة به من أهم القواعد التي ينبغي على المتفقه أن يضبطها. ابن القيم رحمه الله كما أسلفنا يقول إنها تمثل ربع الأحكام، ربع الفقه. ربع الفقه هو معرفة هذا الذي قال الشيخ رحمه الله ما يتوقف عليه الحرام فهو حرام. هذه إذن جملة من المسائل المتعلقة بالأحكام التكليفية الخمسة التي يدور عليها الفقه على حسب ما اختاره الشيخ رحمه الله وانتقاه، هي موقفنا في هذا اليوم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.